قول هل الدنيا هي الدهر أو الزمن الذي نعيش، وإذا كان كذلك فكيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الحديث وحديث لا تسبوا الدهر؟ الجمع بينهما أن المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة يعني أعراضها وأغراضها التي هي لذاتها وزهوها وبهرتها، هذا هو الذي وقع عليه اللعن. أما الزمن فلم يرد، والدنيا تطلق تارة ويراد بها الزمن وهو الدهر، وتطلق تارة ويراد بها الأغراض التي فيها مثل المال والزوجة والأولاد. ولو صح الحديث فهذا هو المراد، والحديث ضعيف لا يتحسنه بعض أهل العلم والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.